السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة شخص اسمه تيد باندي. تيد باندي هذا ليش أصبح مجرم وارتكب 37 جريمة قتل ضد الفتيات المراهقات واللي أعمارهم في أول 20؟ اسمع السالفة. هذا مولود تيد عام 47، أمه كانت مراهقة وحملت فيه سفاحا، لكن أمه هذه كانت تتبع أحد الكنائس وعندهم هالنظام اللي ممنوع أن البنت تفقد عذريتها. فلما حملت وولدت تيد خافت أن تبلغ وأن الناس تعرف، وصارحت أبوها في الموضوع، فأبوها يبي يستر عليها قام سجل تيد على اسمه وصارت أمه أخته بالأوراق طبعا. كبر تيد بعد فترة، شلون خذ طبعا تيد اسم تيد باندي؟ لأن باندي مو اسم أبو أمه. أنا أقول لكم شلون تعرفت أم تيد على واحد قال له جون باندي وحبها وتزوجها ووافق انه يسجل تيد على اسمه، فسموه تيد باندي على زوج امه الثاني هذا. لكن لما كبر تيد وعرف انه هو من علاقه غير شرعيه والناس قامت تعايره، اصبح خجول واصبح انطوائي وكذا، مع انه كان متفوق في دراسته وكان عايش في سياتل. كبر الى ان وصل الجامعه في واشنطن سياتل ودرس علم النفس وكان متفوق جدا. تيد كانت عنده مواصفات اللي يتمناها اي شاب، شاب وسيم طويل لبق بالكلام، لكن علاقاته الاجتماعيه ما هي مضبوطه لانه دائما يحس انه في نقص مع انه شاطر. المهم لما تخرج من الجامعة وتعرف على بنت كانت في أولى جامعة يعني وهو كان متخرج، اسمها ديانا إدوارد. ديانا إدوارد من لما كانت في أولى جامع وهي بنت تشتغل في عرض الأزياء، عرضة أزياء، بنت جميلة طويلة ملامحها حادة ومن عائلة ثرية وشخصيتها محبوبة وانخرطت في مجال اللي هي عرض الأزياء. وتعرف عليها تيد وهو في كان آخر السنة. شلون تعرف عليها؟ البنت كانت عندها مشاكل في أحد المواد في الجامعة وهو قام يساعدها ويحل. أول مرة بنية تسولف معاه وهو انطوائي فاستانس عليها وقام يخدمها بعيونه. البنت يعني اشبكت معه وصارت علاقة بينهم. وتخرج تيد وهو إلى الآن مستمر يكتب لها دروسها ويدرسها والولد متفوق. لين تخرجت ديانا، أول ما تخرجت وراحت تبي تكمل دراستها العليا في سان فرانسيسكو قال لها زين وأنا؟ قالت له بحلجك ذبانة، شنو أنا؟ ايش تبي؟ خلاص خلصت الجامعة أنا. قال شنو يعني؟ شلون خلصت الجامعة؟ قالت إيه أنا، أنت لا يكون حبيبي عبالك إني أنا ميت عليك يعني، خلاص كنت أقزر فيك أنا وبعدين كنت تساعدني بدروسي وهذا كان تعويض لك يعني إني أنا أعطيك وجه وأسولف وياك، أنت من صدقك أنت يا متخلف، أنا أحبك. قال لها زين حلفتي لي أحبك ليه؟ ما دام انت تحبينه يعني ليش انت تحبي يعني تقولي لي انا احبك؟ قالت يا حبيبي هذا كلام كلام بس كلام، الحين خلاص انا بنطلق للعالمية وانا عرضت ازياء وانا من عائلة ادوارد، حبيبي افهم انت منو انت؟ وبعدين انا ترى شيكت عليك طلعت انت يعني ما انت من اب شرعي وعائلتك فقيرة واكلب بوجهك زين حبيبي يلا ذرف ذرف ذرف. قال لها من صدق تتكلمين كذي يعني؟ قالت حبيبي بقولك شيء، تعال قبل لا تروح تعال عشان بعطيك القاضي يعني. قالها شنو؟ قالت له تدري ان انت شخصيتك مهزوزة؟ انا مستغرب انت شلون خلصت علم النفس؟ ترى انا بنصحك نصيحة علشان تعيش حياتك، حاول انك تقوي شخصيتك يا ملعونة الخير. صج عارضات الازياء تلاقيها حيل عندها ثقة بنفسها حتى لو انها ما هي حلوة، ولا شلون تنخرط في المجال هذا؟ فمن حقارتها قاعدة تلعن خير نفسية هالمسكين هذا تيد. قالت له انت مهزوز وانت كذا وانت، وقو علاقاتك الشخصية وقلب وجهك يلا ضرب يلا خلاص خلصت. قال له زين ما في يعني سبة ثانية إهانة ثانية؟ قالت لا لا خلصت يلا روح. قال له يعطيك العافية. المهم مشى من عنده وهو صاكة فيه الدنيا من صدم هذه اللي أنا كنت يعني أعتقد أنها هي المستقبل وأنها راح نتزوج ونجيب عيال، وأنا ما كنت مصدق أني أنا بحياتي ما كلمت بنت وأشبك علاقة مع عارضة أزياء وبنت عائلة ثرية. تحبط. المهم قعد فترة في البيت ومنطوي على نفسه، وبعد فترة تعرف على امرأة وهذه مطلقة وعندها ولد. طبعا شلون قدر تيد انه يشبك معاها؟ قام يلاعب الولد. تعرفون حركات النصابين هذول، يشوف ولد يسوي نفسه انه حنون ويحليلك حبيبي والله، ويعطيه شوكولاتة وحلويات عشان يضبط الام، ولا لو عياله ما يعطيهم النذل. المهم شبك معها وهذه حبته بعد الرفلة، وقالت ايه والله انت مبين عليك راح تكون اب حنون حق ولدي. المهم شبك معها، بعد فترة تزوجها وعاش عندها في بيتها. طبعا تيد كانت عندها شقة لكن ما تركها لما عاش مع الثانية هذه. المهم وتروح الايام وتجي الايام، قامت تلاحظ هذه الزوجة أن تيد عنده حركات غريبة، مع أن تيد يعني خريج علم نفس ولا وانخرط مع الحزب الجمهوري في أمريكا. هالكلام هذا يعني في أول ستينات، فاستغربت يعني أن صايرة عنده سلوكيات غريبة، يختفي عن البيت ما تدري وين يروح، وهي كانت تعتقد أنه كان يخونها يعني. لكن ايش كان يسوي فعلا تيد باندي؟ انا اقول لكم في بعض المؤثرات اللي اثرت على سلوك تيد وخلته يتجه فيها الفتره هذه الى الاجرام. اول شيء سالفه ديانا اللي كسرت فيه كسره قهر. الشيء الثاني في اول الستينات اطلعت عندهم مظاهرات في امريكا، مظاهرات نسوية يعني النساء يطالبون بالحريات ويطالبون، هم عندهم حريات بس مطالباتهم في ذاك الوقت مو نفس الحين يعني، لا مطالباتهم يبون تعري ويبون المرأة تطلع وما حد يتحكم فيها ملابسها وما حد يتحكم فيها وين تروح وين تجي وين كذا. فكانت عندهم مظاهرات نسائية وكانت كبيرة جدا وقالبة أمريكا أيامها، مو نفس الحين. لا أنا ما أقصد أن تشابه بين أول والحين. المهم فكانت أيامها الرجاجيل اللي يقعدون في البيت والحريم بالشارع، يعني الشارع مليان حريم رايحة رادة، والرجاجيل من كثر ما صارت مظاهرات وصار عليهم ضغط قاموا يقعدون في البيوت. وين يروحون؟ ابتلشوا بهالحريم، وصار عندهم عري وطلع عندهم شاطئ العرات وطلع عندهم الكازينوهات الخاصة في النساء، وصارت في حركات يعني منحرفة. المهم هذا الشيء كذلك ساعد تيد بتحديد الهدف. شاف ان المرأة عندهم في امريكا في اول الستينات صارت على افة من يشيل بالشوارع ويشوفهم بالليل طايحين نايمين على يعني في كراسي محطات القطار، في كراسي الباصات، وعادي الوضع عادي عندهم، عندهم ثورة نسائية، فصارت عنده الهدف هذا سهل جدا. المهم هو عنده فولكس فاجن فاجن فولكس فاجن اللي سيارة صغيرة هذا الخنفسان يسمونها، لونها بني. يوقف عند الجامعة ويشوف البنات اللي طايعين سهرات ورايحين إلى سكن الجامعة وكذا، وهو له خبرة في الجامعة وسكن الطالبات، وكل ما أشرت له واحدة ركبها، وهم عندهم فري هين ذاك اليوم، أي واحدة تركب عادي وتروح وترد، ولا أحد يسألها ولا أحد يكلمها. خذ أول واحدة ونزل فيها إلى أحد الغابات وطلع لها مسدس ربطها واعتدى عليها جنسيا، وبعدين قتلها ودفنها في الغابة. والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بسم الله، ولا حد حس فيهم، ما حد يسأل وين رايحة وين رادة، ممنوع، يقلبون الدنيا عليك ذاك اليوم. فقاموا ما يتكلمون، تختفي واحدة يقول ما احنا ما لنا شغل، يمكن طالعة وهذه حرية شخصية، وهذه ما الناس قامت تخاف حتى تسأل وين رايحة وين رادة عشان لا يقومون عليه المظاهرات النسائية. لكن متى انتبهوا؟ لما اختفت طالبة، طبعا اغلبهم طالبات اللي فاتوا كلهم بالجامعة، لكن في واحدة فيهم اختفت، هذه هي اللي نبهت العالم والطالبات ونبهت رجال الامن ان في شيء مريب قاعد يحصل. هذه البنت شاطرة متفوقة وما عندها ابدا لا طلعات ولا خرابيط ولا شيء، والبنت عمرها ما غابت عن دوام، فما بالك لما تختفي قبل لا يعني تروح للامتحان، والامتحان مهم بالنسبة لها وهي متفوقة فيه. الدكتور مالها استغرب، قال مستحيل هذه الطالبة تغيب عن الامتحان. قام وكلم المشرفة عندهم، اللي مشرفة المواد أو الموجهة مالتهم، قال أسئلة عن هالبنت هذه، هذه متفوقة مستحيل تغيب يوم، شلون غايب عن امتحان؟ راحوا لها السكن قالوا والله صار لها يومين ما شفناها. اسألوا المواد الثانية ولا ما حضرت؟ اتصلوا على أهلها في ولاية ثانية، قالت لا يبها البنت هذا ما جتنا، وبعدين شلون تجوا عندها امتحانات؟ هني عرفوا أن فيها شيء. شوي قامت تتوالى عليهم البلاغات، المشرفات على سكن الطالبات بلغوا أن في كذلك 6 طالبات قبلها اختفوا. بعدها اختفت واحدة ثامنة، وهذه كانت بنت مدير شرطة، مدير مركز في أحد الولايات، وبنت رايحة هالجامعة عشان تدرس في سياتل. اختفت البنت والأب وقلب الدنيا وفتحوا تحقيق وربطوا القضايا مع بعض، في 8 فتيات اختفوا وين ما هم عارفين، بعد 2-3 أسبوع ويكتشفون أول جثة، بعدها ب100 متر 200 متر الجثة الثانية، الجثة الثالثة بنت مدير الشرطة، ولا هذه البنت اللي صاحبة الامتحان. كل الجرائم كانوا يلقون الجثث، لكن يلقونها مشوهة وشخص معذبهم، وقدروا الأطباء الشرعي يثبتون أن الضحايا ما كانوا يموتون على طول، لا، كان يعذبهم لمدة 2-3 أيام بعدين يتخلص منهم ويوديهم أحد الغابات، يعني كان يحجزهم يعذب فيهم لين تموت البنت. فالظاهر أنه كان يحاول أن البنت ما تموت، إذا ماتت يدور على اللي بعدها. بس منه هذا الشخص ما حد يعرف، في أحد شاف؟ لا والله ما حد شاف. المهم وتختفي بنت 9 وين؟ على الشاطئ، يدورون عليها أهلها، بنتنا راحت للشاطئ علشان تسوي برونزاج، تبي تشمس الحبيبة، وكانت نايمة على الشاطئ ويجيها تيد. هني اكتشفوا شلون تيد كان يستدرج البنات، بالأول كان عن طريق السيارة، المرة الأخيرة هذه بعد ما انتشر الخبر وعرفوا أن في واحد عن طريق سيارة مثلا يستدرج البنات وكذا. المهم اللي على الشاطئ هذه من سوء حظ تيد، كانت نايمة وفي وحدة ما لها شغل فيها لكن نايمة مكان أبعد منها تشمس، وانتبهت على تيد جاي على عكازات وحط جبيرة اللي هي إنه يعني إيده مكسورة، وجلس جنب البنت هذه اللي شافها منسدحة بروحها على الشاطئ وقاعد يسولف وياها. فالقطت هالمرة هذه اللي قاعدة تسمعهم القطت كلمة تيد أو تيم أو توي ما سمعت عدل، بس لما اختفت البنت وقاموا يعممون على صورها عرفتها، قالت هذه مبلا أنا شايفتها هذه على الشاطئ كانت قاعدة جنبي. فراحت بلغت رجال الأمن قالت أنا شفت البنت هذه كانت نايمة جنبي وجاها واحد كان على عكازات، حتى إنه قال اسمه تيم أو تيد أو توي ماني مثبتة، وخذاها وكانت عنده سيارة غريبة فولكس فاجن لونها بني الخنفسانة القديمة هذه. قالوا لما تأكده قالت هذه اللي أنا شفته. قاموا يعممون أوصافه على كل مكان إن في واحد على جبيرة على كذا. طبعا تيد شلون استدرجها؟ قال لها أنا إيدي مكسورة وأنا على العكازات وأنا عندي يخت وأنا كابتن قبطان يعني، وأبيك تجي معاي بس عشان ترفعي لي الشراع يعني اللي على اليخت مالي. وهذه استانست عنده يخت وكابتن وكذا وراحت معاه، ومن يومها اختفت. خذاها حجزها في أحد الأماكن وقعد يعذب فيها ويغتصبها وما أدري شو يسوي لين ماتت، راح رماها في أحد الغابات. الحين قاعدين يعممون على المواصفات اللي أدلت فيها السيدة اللي كانت جنبها على البحر. لكن كم واحد في واشنطن اسمه تيم وتوي وتيد وعنده فولكس فاجن بنية؟ 2500 شخص قعدوا يحققون مع 2500 تعبوا ابتلشوا قالوا يبا مستحيل مستحيل، ويمكن بعد هذه سامعة غلط يعني فوق 2500 شخص نحقق معاهم وإحنا ما إحنا عارفين إذا صح ولا لا، وفوق هذا يمكن غلط أيسوا رجال الأمن. المهم قام تيد كل ما تطلع الأخبار يغير نظامه في عملية خطف البنات ويروح قال حق زوجته، قال لها أنا أبي أنتقل إلى ولاية ثانية بروح أكمل دراستي. وهو يبي ينحاش بعد ما صارت العالم كلها تدور على شخص عنده فولكس فاجن وكذلك اسمه تيم أو توي أو كذا، وقال إنهم مدام إنه بدوا يعرفون بعض المعلومات عني خليني ابتعد بروح ولاية ثانية. المهم قالها أنا بروح أكمل دراستي في مدينة كولورادو. توقعوا شنو كمل؟ كمل حقوق، عنده بكالوريوس في علم النفس ويبي يكمل ماجستير حقوق، وفعلا راح واستكمل دراسته. هذا الكلام في سنة 74 واختفى وترك هذه اللي كان يعرفها. لكن هذه بعد ما طلعت معلومات وقعدوا يبحثون من اللي قتل البنات وكذا وعنده فولكس فاجن لونها بني واسمه تيم وتيد ما ادري شنو، سمعت بالخبر. شلون؟ عن طريق واحد من زملائها في العمل قال صدقين يدورون على واحد اسمه تيد او توم او تيم وعنده فولكس فاجن. هذا يمكن زوجك. قعدت تضحك وياه قالت لا ايش دعوه حرام عليك، لا حبوبتي لا ما يسويها، شو الكلام هذا. المهم هي إيه ليش قالت كذي؟ لانها اصلا كان عندها شكوك، وخصوصا انها قبل لما كانت شاكه في ان يخونها راحت فتشت شقتها اللي هو إلى الآن محتفظ فيها، لقت فيها عكازات ولقت فيها جبيرة واستغربت ليش يعني، ولقت بعض المتعلقات في النساء، فقالت هذا يخونني. لكن لما سمعت من زميلها أن المواصفات اللي يدورون على شخص عنده عكاز وعنده فولكس وعنده ما أدري شنو، قالت والله هذا يمكن فعلا يمكن تيد، لأنه يغيب عن البيت، لكن ما هي عارفة شلون تبلغ، ومستغرب أنه معقولة تيد مودرم لهالدرجة، ليش ما يبين عليه في البيت. قامت واتصلت على الشرطة لكن خافت أنها تبلغ وتقول اسمها، قالت في واحد اسمه تيد باندن يشتغل مكان الفلاني وعنده سيارة كذا وكذا وكذا، وسكرت التليفون. طبعا الشرطة ما اهتموا، كانت أيامها تجيهم آلاف الاتصالات، قالوا هذه واحدة من هالمخرفات الظاهر يعني بلغ كيدي وعندها واحد حقد عليه وبلغت خطولي. ابتلشوا من آلاف الاتصالات ولا توصلوا إلى أي شيء. راحت السالفة وتيد راح وين؟ كولورادو يروح يكمل دراسته. شوي بدأت تسمع أن هناك كذلك بدأت تختفي فتيات، وقاموا يبلغون رجال الأمن ويبحثون عن أي معلومة عن كذا، وصل لها الخبر. قالت لا أكيد هذا تيد ورا الموضوع، لكن قالت خليني أنتظر كم يوم لين يرجع، يمكن يزورنا يمكن كذا. المهم إيش سوى تيد هناك؟ نفس الطريقة، يتصيد هالبنات في الشوارع، ياخذ واحدة من كازينو، يروح على البحر. في يوم من الأيام تيد قاعد يتمشى هناك عندهم بعد ما خلص من الجامعة، ويشوف واحدة توها نازلة إلى أحد الكازينوهات، أصفطت سيارتها ولا عندها كامارو ونزلت. المهم نزل وراها وناداها من داخل الكازينو، قالها لو سمحتي تعالي بيك موضوع. قالت له نعم. قال لها معاك رجل أمن وأنا في لباسي المدني وهذه هويتي. قالت إيه تفضل. قال لها لما جيت بوقف يعني أمام الكازينو شفت واحد حاول إنه يكسر باب سيارتك الكامارو صح؟ قالت إيه نعم صح. فلما شافني هرب، فلازم الحين أخذك معي المركز علشان تدلين بأقوالك. قالت له بس ضروري أروح معاك؟ قالها إيه لازم، لأن الحين أنا مشتبه فيه وعندي مواصفاته وأبي بس أخذ أقوالك بما أنك أنت صاحبة السيارة. هي شافت هويته العسكرية اللي هو كشرطي وهو مزورها طبعا. قالت لا أوكي ألحقك بسيارتي؟ قالها لا لا لا لازم تركبين معاي في سيارتي. أركبت معاها على سيارة الخنفسانة هذه. يوم ركبت ولا تشوف السيارة وسخة وزجاجات الخمر موجودة قديمة وكذا. قالت له شنو هذا؟ قالها تعرفين ضغوطات العمل لازم أشرب وكذا. المهم سكتت، قالت بالطقاق أنا مالي شغل. المهم فقال احنا الحين متوجهين إلى مركز الشرطة. قالت له أوكي. وهم ماشيين وينزل جهة البر يعني إلى أحد الغابات، فقالت له أنت وين موديني يعني؟ ترى المركز من الجهة الثانية. قال لا لا انتظر شوي. أول ما دخل ووصل إلى مكان ما حد يشوفه طلع لها السلاح وقال لها انزلي. أول ما انزلت ويبدأ يضرب فيها إلى أن يغمى عليها علشان يبي يعتدي عليها، وهو أثناء ما قاعد يربطها قبل لا يعتدي عليها البنت صحت، ولا هو حاط الكلبشة بإيد واحدة من إيدينها وما قدر يحط الكلبشة الثانية. لما صحت البنت قعدت تنفض وتصارخ وكذا وركضت، وهو يركض وراها سلاحه تاركه داخل السيارة وهو برا السيارة مو قادر. المهم يركض وراها وهي تركض لين وصلت الشارع العام، ولا في سيارة كانت تمشي وهذه تركض جنبها وتأشر، خفف راعي السيارة وتنط من الشباك وقالت له دوس انحاش. قال له شفيك؟ قالت له انحاش هذا مجرم، وينحاش ويوديها إلى مركز الشرطة وتبلغهم في الموضوع بالكامل. هني عرفوا أن في واحد عنده فلوكس فاجن البنية ويخطف الفتيات، وربطوا السالفة مع سالفة الفتيات اللي اختفوا عندهم في كولورادو، بالإضافة إلى اللي اختفوا في سياتل. صار البحث ويدورون عليه، قالوا هذا أكيد موجود هنا. المهم بعد هالسالفة تيد قال أنا مالي قاعدة هنا أنا في كولورادو، ويروح إلى يوتا، منطقة يوتا، ويستقر هناك، ويشوف بيوم الأيام واحدة اسمها رندا، بنت عمرها 21 سنة وتدرس صيدلة، ويوقف لها تيد. ها وين رايحة؟ قالت والله أنا بروح حق حفلة عند زميلات مسوين حفلة وكذا. أوصلتش؟ قالت إيه والله زاك الله خير. طبعا زاك الله خير بلهجتهم يعني. المهم قالت له إيه والله وصلني معك وتركب معاه. قال أنت شنو تدرسين؟ قالت أنا صيدلة. قالت له وأنت؟ قال أنا ماجستير حقوق وكذا. إيه استانست وتشوفه ولد وسيم وكذا. وقال لها أنا توني جاي يوتا وصراحة أدور على فتاة أحلامي. قالت له صج؟ وشنو مواصفاتها فتاة أحلامك؟ يقول لها بنت بيضة طويلة شعرها أشقر وكذي، يعني وصفها. قالت له صج؟ زين لقيتها ولا ما لقيتها؟ قال لا والله إلى الآن أبحث. قالت ليش تبحث؟ شوف حواليك يمكن تشوفها، يعني يمكن تلقاها. قال إيه إلى الآن أبحث. قالت له زين ركز شوي. قالت هذا صيدة، هذا زوج المستقبل، يعني ماجستير حقوق وعنده سيارة وكذا. قالت هذا المعرس. المهم وهو فاهم ان هي تلمح عليه، وقال لها بالعكس انا اول ما شفتك واقفة على الشارع طقيت بريك لو ما في سفايف، وخلي اللي وراي يدعموني ما عندي مشكلة، اهم شيء انك تركبين معي. وهي تضحك وكذا شوي ولا لاف على الغابة. قالت له ها وين مودينا يا زوج المستقبل؟ قال لحظة شوي لحظة شوي. المهم ويدخلها بين الشجر ويطفي السيارة. يوم طفى السيارة ولا هالبنت هذه ذيبة رندا فاهمة. قالت لا هذا بيخطفني، وتركض بهالغابة، وهو يركض وراها، وهو يتركض، وهو يركض وراها، لين جت صوب نفس البركة ماي النهر، يعني طرف النهر، وتغطس البنت وتد وراها. جاء ولا هذه داشه بهالماي، قال الظاهر انها ماتت خلاص، شي طلعها الحين. قام تركها ورجع لسيارته ودق سلف وانحاش من الموقع، قال خلاص ماتت خلت تولي. لكن البنت هذه كانت سباحه وكانت متفوقه في دروس السباحه، وقعدت يعني تمت تحت وهي تدري انها تيد الى ان ناطره فوق، وسبحت الى ان طلعت من الجانب الثاني وراحت إلى سكن الطالبات، ولا قالت الموضوع لأي أحد من خوفها. بعدين يلا جت وتكلمت، قالت أنا سوى فيني كذا وكذا، بعد ما انكشف المجرم اللي هو تيد. المهم أكن بالطويلة، ويستمر تيد في يوتا، ما خلى بنت بالشارع، ما خلى بنت ممكن إنه يخطفها إلا خطفها. بعدين قامت تطلع الجثث، يلقون بنات بالغابات، يلقون بنات كذا كلهم مهشمين الرأس، مقطعين مشرحهم وخانقهم ومعذبهم. ولا قام آخر أيامه يمكيج البنات وهي ميتة وهي جثة، يحط لها مكياج وكذا. وهني بدأوا يربطون الحالات مع بعض، اللي في كولورادو واللي في سياتل واللي في يوتا، ولقوا ان البنات يتشابهون. شلون وليش يتشابهون؟ طلع تيد الحبيب ما يخطف اي وحدة، يخطف وحدة تشابه عارضة الازياء ديانا اللي زفته اول مرة وكان على علاقة حب، وهو يعتقد انه هي تحبه. يعني من يومها وهو ما يخطف الا بنت تشابه ديانة بطولها بشكلها بجمالها بشقارها بكذا. 37 بنت كانت آخر جريمة بالنسبة له. شنو ذاك اليوم راح شرب في أحد الكازينوهات، شرب شرب شرب لين فقد، فحاول أنه يتعرف على واحدة من البنات بالكازينو، وهذول البنات كلهم كانوا طالبات جامعة، فزفته واحدة فيهم. اذلف زين شكلك وصخ وكذا، وهو بعد ما من كثر هالجرائم وكذا صارت حالته حالة وضعف ولأنه تم إلقاء القبض عليه مرة بتفتيش لقين عنده أغراض كلبشات ومسدس وكذا، وسجنوه تقريبا 9 أشهر وأطلقوا صراحة. وكان أصلا مزور بعد ما طلع من السجن، مزور هوية سجين كان معاه، فكل واحد يعثر عليه يعطي اسم السجين الثاني. وهناك فوضى يعني أيامها، يعني في آخر في نص السبعينات، يعني في 74 و75، المهم في 76. ويقوم تيد أو يفصل بعد ما زفت البنت بالكازينو، وهذه اللي ذكرتها بمنه بعارضة الأزياء أول مرة واللي خلته مجنون. قال أنا أوريك، ويطلع برا الكازينو ويقعد يراقب البنت، وكانوا معاها رفيجاتها، ويروحون إلى سكن الطالبات، 7 طالبات. وافتر تيد من ورا السكن، ولا باب السكن مفتوح الخارجي من ورا من الخلف، كانوا هذول البنات يهربون بالليل ويدخلون السكن علشان ما حد ينتبه عليهم ولا حد يسألهم ليش طالعين بالليل، فكانوا مخلين باب السكن من الخلف مفتوح. ويدخل عليهم تيد يدور على منه، يدور على البنت اللي زفته. دخل أول غرفة على البنت، فزت من نومها، خنقها لين ماتت واعتدى عليها وكسر راسها. راح الغرفة اللي بعدها على طول، هو شنو نظامه اللي يدخل عليها على طول يحط إيده على فمها علشان ما تصرخ، ويقتل الأولى والثانية والثالثة، الرابعة طلعت هذه اللي زفتها، هذه قطعها تقطع لين ماتت. مالكم بطويلة ذبح 7 بنات، سكن الطالبات كانوا فيه 7 غرف، 7 بنات ذبحهم وهو طالع. ولا في وحدة ثامنة مهربة من السكن ورادة متأخر، يوم جاي بينزل من السلم كانت تعتقد أن هذا واحد من مشرفين السكن، تخبت تحت السلم وطلعت قدامها وشافته، ولا لكن هو ما شافها. لما صعدت وتشوف الكارثة المذبحة اللي صارت، راحت بلغت رجال الأمن في الموضوع وحضروا، وهني عرفوا أن هذا هو نفس الشخص اللي يقتل صار له مدة عندهم 2 سنين، غير اللي ذبحهم في كولورادو، غير اللي ذبحهم في سياتل، وربطوا الجريمة ببعض وجابوا محللين وتدخلت الFBI في الموضوع وحللوا شخصيته وأطلقوا عليه أول واحد سموه القاتل المتسلسل. في البداية كانوا يسمونه القاتل المجنون أو القاتل الغاضب أو كذا، بعدين قالوا لا لا ترى مو حلو الاسم هذا، خلاص نسميه القاتل المتسلسل. وفعلا أنه كان هذا تيد، لكن إلى الآن يدورون عليه وين ما هم عارفين. بعد ما انتشر الخبر وقامت السلطات الأمنية تتكلم في الصحف في الجرائد وفي التلفزيون، شافت زوجته السالفة وأن هذا داخل على سكن طالبات ومذبحهم ومسوي مجزرة، صار ما يهتم، يذبح ويمشي ويغير أسلوبه بأي، ما عنده مانع، هو ذكي ولأنه دارس علم الجنائي يعرف أنه ما يترك آثار، وعنده علم النفس يعرف شلون يخدع البنت، شلون يستدرجها، شلون كذا، يعني كان مجرم متكامل. لكن بعد ما سمعت زوجته وتقوم وتتصل، قالت يبا أنا اسمي فلانة فلانة الفلاني، ونعم أمري. قالت شوفوا ترى زوجي كان اسمه تيد باندي، وهذا لما كان عندي هني في سياتل ترى تم ارتكاب أكثر من جريمة، وكانت عنده سيارة فولكس فاجن، وبعدين راح إلى كولورادو وبعدين راح إلى يوتا، وكل ما يروح إلى مدينة تحصل هالجرائم. متأكدة؟ قالت إيه نعم متأكدة. ألقوا القبض عليه. لما ألقوا القبض عليه الرجل أنكر، يبقى أنت اللي قتلت؟ يقول لها مو أنا. وكل الأدلة اللي عندهم أدلة ظرفية، ما في دليل واضح أو دليل قطعي إنه هو القاتل. ما عندهم إلا أقوال زوجته، أقوال البنت اللي صاحبة الكامارو اللي جابوها وقالت إنه حاول إنه يعتدي علي وكذا وأنا هربت وحطوا طابور عرض، لكن ما عندهم شيء دليل قطعي. المهم قعدوا يحاولون فيه وكانوا يحققوا معاه في يوتا. احكموا عليه لأن شنو؟ كان عنده سوابق، سالفة الأسلحة اللي لقوها عنده والكلبشات والمسدس والحبل وما أدري شو في سيارته واشتبهوا فيه. قاموا وأيدوا حكم عليه إنه ينسجن لمدة كم سنة يعني. لكن قالوا اللي في سياتل يبقى يجيبوه عندنا، حولوا لنا في سياتل علشان نحقق معاه. وفعلا حولوا إلى سياتل، لكن لما حولوا إلى سياتل حولوا حاله حال أي مجرم، يعني مكلبج ورايح ومعاه مجموعة ولا حد اهتم فيه. لما كان في يوتا الصحافة تتكلم عنه وكذا، وهو كان ينكر وقالب الدنيا ما كان بطويلة. هو زعل، شلون أنتم متودوني إلى سياتل حالي حال أي مجرم؟ لذلك هالموضوع هذا سبب غضب بالنسبة له. أنا اللي ذابح الحين 37 بنت تحولوني كأني واحد قاطع إشارة؟ المهم بدم غاضب ومعصب وكذا. فأول محاكمة له في سياتل قالوا له أنت قاتل، وأنت قتلت هذه، وأنت قتلت هذه، وأنت قتل، لا مو صحيح مو صحيح مو صحيح. قالوا له خلاص راح نوكل لك محامي. قال لا، أنا أترافع حق نفسي، ولو سمحتوا بما أني الحين أنا محامي نفسي فأنا لي الحق أني أروح المكتبة العامة اللي هي المكتبة القانونية علشان أطلع على بعض المصادر والمراجع. وفعلا له حق في القانون، وإذا صار محامي ممنوع أنك تحط الكلبشات في إيدينا. الولد يعرف القانون، جننهم ابتلشوا فيه. وكان يروح المكتبة مع حراسة ويرجع مع حراسة، حتى ذاك اليوم هرب من الشباك وراح إلى الجبال، لكن من سوء حظه صارت عاصفة ثلجية اضطر أنه ينزل إلى الجبل. ألقوا القبض عليه مرة ثانية وردوه إلى السجن، وقعدوا استمروا معاه في المحاكمة وكذا، ما قدروا يثبتون عليه شيء. لكن اكتشف أحد المحامين بعض التفاصيل في قضية حصلت وين؟ في سكن الطالبات في يوتا. أن تيد لما اعتدى على السبع بنات في واحدة كان حاقد عليها لدرجة أنه قام يعض فيها لين ماتت، وكانت عليها آثار أسنانه. قالوا هذا الأسنان الأثر هذا إذا طابق مع أسنان تيد يعني هو القاتل، وهذا دليل قطعي. قالوا له تمام، ويجيبون الأدلة الجنائية وجابوا خبرة ويطابقون أسنان تيد على أسنان البنت، ولا مطابقة 100%. لا، وجتهم منه البنت اللي نطت في النهر البرشة هذه اللي تشتغل أو تدرس في صيدلة اللي هربت منه، جت وقالت أنا أبي أدلي باعترافات. قالوا لها شنو؟ قالت هذا خطفني المكان الفلاني وكذا وكذا وكذا. حلو، تعالي. وجابوا صاحبة الكامارو وجابوا زوجته وجابوا سافة الأسنان، وهني كانت كل الأدلة قطعية عليه. رغم هذا كان ينكر، لا مو صحيح لا مو صحيح. قالوا له صحيح ولا مو صحيح، اقلب وجهك، احنا ما احنا فاضيلك، انت تصدق شكلك مو صاحي. احكموا عليه بالإعدام. وقبل لا ينفذون فيه حكم الإعدام قالوا يعني انتم معزمين الحين؟ قالوا اي والله خلاص، يعني اسمح لنا خلاص، يعني نبي نخلص الموضوع نسكر، يعني تعبنا والله. قال زين ابا اعترف. قالوا شنو؟ قال ترى أنا اللي قتلت فلانة وفلانة وفلانة. ليش؟ لأنهم كلهم يشابهون ديانة عارضة الأزياء اللي طردتني واللي ما أدري. وقعد يسرد لهم السالفة من أول للأخير. لا هو قال هم اللي توصلوا لها 30 بنت، طلع في بعد 7 ما يدرون. وقال لهم روحوا ترى بشقتي هم تلقون يعني أدلة وكذا. يوم راحوا الشقة ولا محتفظ بكل شيء يتعلق في كل ضحية، يعني اللي كانت رايحة للمسرح التذكرة مالتها مخبيها عنده علشان يبي يتذكر الضحية هذه أنا ليش متى خذيتها ومتى يتذكر، فهم شون؟ يعني الصيدلية ياخذ هوية صيدلة مثلا مالتها، البنت اللي ما أدري شنو يا ماخذ أدلة من كل البنات مجمعهم عنده في شقته القديمة. مالكم بالطويلة، ارجعوا يحاكمونا من جديد. والمحاكمات طولت لي سنة 84، احكموا عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي، وهذا كان أول واحد ينفذون فيه سافة الإعدام بالكرسي الكهربائي، يبون يشوون شوي. ايش صار؟ عام 89 كان موعد تنفيذ حكم الإعدام بالكرسي الكهربائي. أول ما جاء حطوه على الكرسي قال لهم الله يخليكم أبيكم تعطوني الكهرباء حد الدعسة. قالوا له ليش؟ قال أبيكم تشووني شوية محترمة لين أصير رماد، وبعدين تأخذون الرماد هذا وتنثرونه على أحد الجبال اللي عشت فيه في طفولتي، واللي ما كنت اكتشفت يعني وقتها يعني أن أنا من ابن غير شرعي، وكانت هذه حياتي سعيدة، لكن من بعد ما عرفت أن أنا ابن غير شرعي تدمرت حياتي، فأرجوكم. قالوا له إيه يصير خير يصير خير، يلا يلا شغلوا شغلوا كهرباء. المهم ويشونا لين طلعت روحه حسبي الله عليه. وهذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظكم وفمان الله، مع السلامة.